ثم قال: وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطن ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وتصح أيام التشريق و7 إذا رجع إلى أهله. عندنا في أشياء لازم دم، في أشياء لازم دم، ما في مجال أن يطعم مساكين أو يعني ما هي تخيير في شيء، ما في تخيير. واحد، حاج متمتع أو قارن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي عليه هدي. قال زين بصوم، لا ما في صوم، عليك هدي، مو تخيير. هنا ليس إيش؟ ليس تخيير. إذن أطعم 6 مساكين، 20 مسكين، 30 مسكين، لا، تخرج شات، لهذا يسمونه هدي، هذا المتمتع والقارن عليهما هدي. كذلك المحصر، فإن أحصرتم فما استيسر من هذه 2 كان على الإحصار الذي يمنع يعني الوصول إلى مكة، عليه هدي. بعد قلنا من ترك واجبا، لو ترك واجب من هذه الواجبات عليه دم أيضا، هذه ما فيها تخيير، لازم دم، إلا إذا عجز، إذا عجز عن الدم، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذا منه الذي يعجز، إذا ليست على التخير، وإن يسمونها على شنو؟ على الترتيب. هذه لازم، ما تقدر تروح حق هذه، لكن اللي حلق شعره ما نقول له هذه لازم، إذا ما تقدر لا نقول له كيفك، تبي هذه أو هذه أو هذه، فيها شنو؟ فيها سعة، فيها تخيير. فإذا هناك أشياء فيها تخيير، هناك أشياء ليس فيها تخيير.